فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. تكلمنا على موضوع الاختيارات، سنتكلم على من له حق الاختيار، وأيضا من الذي يتبع في اختياراته ويؤخذ بقوله أو لا يؤخذ بقوله. وتكلمنا عن ابن حزم الظاهري، هو سبب انتشار المذهب الظاهري، أن يعني فقه ابن حزم يدور على التمسك بالظاهر، ظاهر النصوص، وبناء عليه منع التقليد باعتقادي أن ما في الكتاب والسنة في تناول كل مسلم، فلا يحل لأحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا، وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب تقاضيه، فمن سئل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله جل في علا، فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين. ففرض عليه إن كان أجهل أهل البرية أن يسأل عن أهل العلم، عن أعلم أهل موضعه بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا انظر هنا إلى أنه قال عن أعلم، يعني الرجوع للأعلم هو الواجب، وهذا بيناه قبل ذلك. فإذا دل عليه سأله، فإذا أفتاه، فإذا دل عليه سأله، فإذا أفتاه قال له هكذا قال الله عز وجل، يعني لابد أن يأتي له بأصل المسألة من الكتاب أو من السنة. قال الله تعالى هكذا قال الله، فإن قال له نعم أخذ بذلك وعمل به أبدا، وإن قال له هذا رأيي أو هذا قياس أو هذا قول فلان، وذكر له صاحبا أو تابعا أو فقيها قديما أو حديثا، وهذه معناها أنه لا يأخذ بأقوال الصحابة. وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب المحلى والكلام على أصول مذهب الإمام ابن حزم، ولأن ابن حزم ظاهرة ليست بالهينة في تاريخ الأمة الإسلامية، فلا يصح المرور عليها مرور الكرام، لا سيما أننا سنقل قول ابن السبكي على القول في المذهب الظاهري، هل يعد خلافه للعلماء إذا أجمعوا فيكون هذا مسقطا للإجماع، أم لا يعد خلاف ولا يعتد بقوله، هذا سيأتي إن شاء الله. يقول أو سكت عنه أو انتهروا أو قال له لا أدري، فلا يحل له أن يأخذ بقوله ولكنه يسأل غيره، يعني كلما قال له إني أرى أو القياس يقول أو الصحابة تقول لا يأخذ بقوله، هو قال لا يأخذ إلا بقول الله قال الرسول. كما أخذنا قبل ذلك العلم حقا كما قال علماؤنا، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه العلم المسبق الخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فمن ادعى وجوب تقليد العام للمفتي فقد ادعى الباطل، وقال قولا لم يأتي به قط نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، وما كان هكذا فهو باطل، لأنه قول بلا دليل. انظر هنا في أصول ابن حزم، يعني صدر الباب بكلمة عظيمة، وهذا الذي لابد للطلبة أن تفقهها. قال فهذا وما كان هكذا فهو باطل، لأن قوله بلا دليل، فكل قول عار عن الدليل فاسقط هذا القول، لا تسقط صاحبه لكن اسقط هذا القول ولا تعمل به. عليكم السلام وبركاته. وحقنا يقول أنه مسألة التقليد مسألة سهلة جدا انتهى منها، لأنه اتباع ظاهر النصوص في المتناول الجميع، وهذا أيضا فيه نظر، الحق فيه نظر، لأن الله تعالى قال فسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهناك مسائل مشكلة لا يمكن أن تأخذ من ظاهر الكتاب ولا ظاهر السنة حتى. وقد قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، مفهوم خلفاء، إذا ما يعلمهن إلا قليل من الناس. وهنا ابن حزم يعني يخالف الأئمة والسواد الأعظم من أئمة المسلمين في طرق مدارك الأحكام، في مدارك الأحكام في أصولهم يعني، وأيضا في مسألة سبل الاستنباط، استنباط الأحكام من الأدلة. احنا قلنا بأنه يعني ابن حزم بهذا التأصيل العام خالف الأئمة في كثير من المسائل، وهذا سيأتي حتى في التأصيل العام في مسائل الاستنباط سيأتي إن شاء الله. احنا قلنا قبل ذلك بأنه يعني خالف ابن حزم في الأئمة الأربعة في كثير من المسائل، في كثير من المسائل ما أدري تكلمنا عنها في هذا الباب أم لا. منها من أهم المسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة في هذا الباب هو أن الاستمناء لا يبطل الصيام، وأيضا خالف الأئمة الأربعة في أن الحائض والجنب يجلسان في المسجد، وأيضا قال بأن الحائض والجنب يقرآن القرآن، وسوى رضي الله عنك أحسن أحسن الله عليك، وسوى بين أيضا الحر والعبد في الحدود وفي الشهادات وفي غير ذلك وفي الزواج والطلاق، مخالفا لهذه النصوص أيضا. فهو ابن حزم يرى بأن الحائض والجنب يقرآن القرآن وأيضا يجلسان في المسجد، وهو يقول لا دلالة على المنع من كتاب ولا من سنة. وطبعا السنة التي عنده رفضها في مسألة مس المصحف، فمسألة قراءة القرآن قال بظواهر النصوص، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال أيضا في قوله تعالى اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني هذه أيضا فيها دلالة على التعميم، ولم يفرق بين الجنب وبين غيره. وأيضا قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام على من تبع الهدى من محمد رسول الله، قال إلى هرقل عظيم الروم الأمر بما ترى لا بما تسمع، أو قال له استغفر الله، قال له أسلم تسلم وإلا فعليك اسم الأريسيين. وطبعا وجه الدلالة من ذلك أنه لا ينفك الكافر عن جنابة، واغتساله لا يفيده، اغتساله لابد عشان يرفع الجنابة لابد من نية، واغتساله لا يفيده. فيقول بأنه هنا الجنب له أن يقرأ والحائض أيضا لها أن تقرأ، وصحيح الراجح أن الجنب لا تقرأ، الجنب لا يقرأ القرآن والحائض لا تقرأ القرآن، وهذا على الأرجح الأقوال عند أقوال أهل العلم، بل هو اتفاق لأئمة أربعة، غير أن الإمام مالك قال إن خشيت النسيان فلها أن تقرأ. فالإمام مالك يقول بأنه إن خشيت النسيان فلها أن تقرأ القرآن فقط، لكن صحيح أنه المكسر طيب إن شاء الله. ما الحيلة يا شيخ وهي حافظة لكتاب الله، ماذا تفعل يا شيخنا؟ يعني أنت الآن هذا الذي أهمك في هذا الباب ونتعجل الإجابة، طيب هل تأذن بالإجابة؟ نستوقف ناشي. أولا نقول الآن ما الحيلة، لأننا ما نريدها تنسى صح، وهي تريد تحافظ على الحفظ. طيب أولا قبلها لابد أن نعطيك الأدلة على المنع، بقى طالما كده نعطيك الأدلة على المنع أولا، صحيح ولا لا؟ ماشي. الأدلة على المنع حديث لا يقرأ الجنب والحائض القرآن، حديث ضعيف لم يصح، الأصفية حديث ضعيف. اعتماد الأدلة على عدم القراءة أمور، حديث علي بن أبي طالب وصحابه الشيخ أحمد شاكر وغيره، واحد صحيح لا كلام فيه، أن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القراءة شيء، يعني كان يقرأ القرآن على كل أحواله، كان لا يحجزه عن القراءة شيء سوى الجنابة، يعني الجنابة التي تمنعه من القراءة. وهذا حديث يعني تحسينه وتصحيحه وارد جدا من المتقدمين والمتأخرين، في كثير من المتقدمين صححوا الحديث، وكما قلت أيضا أحمد في الشيخ أحمد شاكر في مسند في تحقيق المسند قال بأنه صحيح. أعرف أن القط خلفي سبوها واتركوها. فالحاصل أنه الحديث الأول في هذا الباب، ثم جاءت موقفات، وهذه الموقفات تحقق لنا القاعدة العامة الراوي أعلم بما روى، الذي روى بأن النبي ما كان يحجز شيء عن القراءة والجنابة يعني تحجزه الجنابة، هو الذي سئل عن الجنب وعن الحائض أتقرأ القرآن؟ قال ولا حرفا واحدا، بسند صحيح علي بن أبي طالب قال ولا حرفا واحدا. وورد عن عمر بن الخطاب أيضا أنه لما سئل عن الحائض أتقرأ القرآن قال لا لا تقرأ القرآن. وورد بسند صحيح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فأمر عليه رجل فألقى عليه السلام فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم عليه وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قد يستأنس بهذا الحديث لأنه ليس عمدة في الباب وله ما له من التأويلات التي تدخل عليه، لكن الأقوى منها في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقضي حاجته ومر عليه رجل فقال له السلام عليك يا رسول الله، قال إن وجدتني على هذه الحال لا تسلم علي، فإنك إن فعلت فلن أرد عليك. إن وجدتني ويقضي حاجته أبي وأم، إن وجدتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك. طبعا هنا وجد دلالة من هذا الحديث ظاهر جدا بأن رد السلام واجب، ومع ذلك أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم. فرد السلام واجب ومع ذلك أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب أسقطه النبي، وما أسقطه النبي إلا أنه يتلبس بإيش؟ بالنجاسة. المرأة أشد تلبسا بالنجاسة عن عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، فأسقط واجبا من أجل هذه الحال. وأيضا أقول قد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، والقرآن من أعظم توقير الله وتوجيه الله توقير القرآن، لأن القرآن كلام الله هو صفة من صفات الله جل في علاه. وأما مسيس القرآن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. حديث مرسل، وسأبين من أصول ابن حزم أن المرسل ضعيف لا يحتج به، وإن قالوا الجمهور يحتجون به، والصحيح أنه لا يحتج به الجمهور. إذا ملخص الكلام، حرمة قراءة القرآن للمرأة والحائض والجنب، وأيضا حرمة مس القرآن على غير طاهر. العموم قولي لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد يحتج أيضا لا يمسه إلا المطهرون. وجه الدلالة ذلك إيش؟ هنا الكلام على على على على اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ نهايته أنه مخلوق، ومنع الله أحدا أن يمسه إلا أن يكون مطهرا وهم الملائكة. فمن باب أولى ما كان يحوي كلام الله جل وعلا لا يمس إلا طاهرا، وهذا هذه وجهة قوية. بعد بعد بعد الأذان نكمل الأذان وبعدها نكمل إن شاء الله. هنا كما قال أخونا تفهم الحيلة إذا نسيت، وقد قال مالك إذا خشت النسيان قرأت، يعني قرأت على وحيد لا سيما أنه يعني رضي الله عنك حين أحسن الله، رغم أنه يعني مالك يقول بأنها لا تقرأ إلا إذا خشت النسيان، وهي متعهدة لحفظها، وأيضا إذا كانت محفظة وغير ذلك. فما الحيلة؟ أقول إذا كان مالك قال ذلك أنه خشت النسيان، فنقول إذن لا نسيان، يعني هذه العلة التي يتعللون بها لإباحة ما جاء الشرع بمنعه علة عليلة، علة ليست قائمة، وعندنا ما يغنيها على تمام العمل بالحاضر دون المبيح. فقالوا كيف؟ قلنا تسمع، والسماع يعني يغرز في القلب ثباتا، تسمع وتكرر السماع، وأيضا تسمع وتقرأ بعينيها وتكتب بيدها الآيات، هذا تثبيتا للسمع تثبيتا للحفظ. منها أيضا أنها يمكن أن تقرأ ولا تقرأ، يعني إيش تقرأ تقرأ جمع من النقدين؟ لا، أنها تحرك الشفة دون أن تخرج الهواء، دون أن تخرج الصوت، لأنه لا تعد القراءة قراءة إلا أن يسمع نفسه، يخرج صوتا يسمع نفسه. فإن حركت الشفة، وهذا قال بعض الشافعية، إن حركت الشفة دون الصوت فلها ذلك، وهذا أيضا من الأبواب التي يعني تساعدها على ثبات الحفظ، ولا تنتهك الحرمة التي جاء الشرع بها بأكثر من دليل، إما بالقياس الأولى، وإما بالتصريح، وإما بالإشارة، وهو الأنواع الثلاثة من الاستدلالات قد أتينا بها في تحريم قراءة القرآن للمرأة الحائض، وأيضا يحرم عليها دخول المسجد. هل عندها تمانعون مساءة المسجد فنسرد أيضا أدلة عليها ولا إيش عندكم؟ هل انتهينا من القراءة ولا عندكم نقاش؟ شيخنا أحسن الله إليكم. تفضل. شيخنا الفاضل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة صلى الله عليه ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. ماشي. غير ألا تطوف بالبيت. ممتاز. أليس هذا نص في المسألة؟ لا نص إيش؟ لا لا خالص خالص. لا ليس نصا بحال الحوال، هو الاحتمال وارد عليه. نعم الاحتمال وارد عليه. قال افعل ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. وما يفعل الحاج؟ يفعل الحاج انتم قلتم الاذكار والقران، صح كده ولا لا؟ هذا الاستدلال. نعم انا اقول هذا خطا بين، خطا بين، والسياق حاكم. السياق حاكم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ انفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، وهي كانت قد أهلت بالعمرة مستقلة متمتعة بها إلى الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فتصير بذلك ماشي فضل علينا تفضل، فتصير بذلك قارنة. وهذا العلماء باتفاق يجوز إدخال الحج على العمرة ما لم يطف المعتمر. فقال لا أفعل ما أفعل الحاج. وش بقى أفعال الحج الرئيسة؟ الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار، الطواف بين الصفا بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، والمبيت أيام التشريق بمنى. هذا أعظم ما يفعله الحاج. فسياق الحديث على أفعال الحاج التي هي أفعال النسك، وليس الأمر على مسألة الأذكار. هي ما الذي يبكيها؟ أيبكيها عدم قراءة القرآن، أم يبكيها مسألة الطواف ومسألة الحج؟ ما أبكاها إلا ذلك. ولذلك طيب خاطرها بأنه قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي افعلي كل أنساك، كل نسك الذي يفعله الناسك، كل المناسك افعليه، فقط الطواف ممنوع منه من أجل الحيض. افعلي ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة، من المبيت مزدلفة، من ذكر الله عند المشعر الحرام، من رمي الجمار والذهاب إلى منى، من المبيت من أيام التشريق. هذا ما يفعل الحاج. ولذلك قال افعل ما يفعل الحاج. فإذا المسألة دائرة على الحج، والحج على المناسك والأركان والواجبات والمستحبات، فليس يدخل فيه مسألة القرآن بحال من الأحوال، لا من قريب ولا من بعيد. وإذا قلنا بعمومه فالخصوص يقدم على العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلت فلن أرد عليك. وقال ابن أبي طالب، وعلي ابن أبي طالب كما قلنا هو الراوي الأعلى. هو طبعا إيش اللي جعل أيضا ابن حزم يتساءل في مسألة هذه المسألة؟ هو عنده كلام عمر بن الخطاب، وعنده كلام ابن أبي طالب بأنه قال لا تقرأ ولا حرفا واحدا، عليكم السلام وكاته، لكنه لا يأخذ بقول الصاحب. هو عنده في أصوله كما سنبين في أصوله أنه لا يأخذ بقول الصاحب، أن قول الصاحب ليس بحجة. وأنت ترى أنه قال فإذا سأله فأجابه برأيه أو بقول الصاحب أو بفتوى أحد يقلده أو بالقياس فلا يأخذ به، فليطرحه وليسأل غيره. فالحاصل أنه هذا هذا الخصوص يقدم على هذا العموم في قوله افعل ما فعل الحاج. وإن كنت أقول بقوله افعل ما فعل الحاج هذا عام يراد به الخصوص، هذا عام يراد به الخصوص. هل انتهينا من مسألة القراءة الآن فندخل على المساجد أم لا؟ السلام عليكم. السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. التحريم في مس المصحف أم بالقراءة بالصوت؟ الاثنين. طيب الاثنين. إذا كانت عندنا مثلا مرأة مستورة أو لمست المصحف بحائل، مس المصحف لا يجوز، لأن النص الصريح جاءنا لا يمس القرآن إلا طاهر. فإن قلنا الحديث مرسل، قال ابن عبد البر، هذا كلام من المتقدمين، خطيبة المتقدمين، قال هذا الحديث أغنت شهرته عن البحث في إسناده. حديث حسن الألباني وغيره. قال ونستغني بهذا الكلام، لأن ابن عبد البر قال هذا الحديث أغنت شهرته عن البحث في إسناده، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا نص في المسألة. بس لو كان هناك ضرورة كامرأة، الضرورة لا تدخل معنا في النزاع. علمنا أن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. احنا نتكلم عن النزاع الآن. تمام. الضرورة هل من المسحورة تعد في ضرورة ولا لا؟ الإيش؟ ما سمعتك. المرأة المسحورة. تعدي ضرورة، لأن هذا علاج لابد منه. نعم، جزاكم الله خير. رضي الله عنك. ننتقل إلى دخول المسجد، ولا أنتم أصلا توافقون أنها ممنوعة من المسجد أيضا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باشمهندس، أحسن الله عليك. قلنا لا تتخلفين. هل هي ممنوعة من دخول مصلى النساء الذي يقام فيه الآن أنا أستأذنكم، هل توافقون على مسألة المنع من دخول المسجد، أم ندخل في غمار هذه المسألة أيضا ونبينها؟ نتكلم عن مصلى النساء الذي يقام فيه أو لا. شوف، مصلى النساء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور. يا أخي المايك، يا أخي الأستاذ الفاضل، المايك المفتوح عند من؟ فقال قالت أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور، قالت يشهدنا الخيص ودعوت المسلمين. طيب، يكبرنا بتكبير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ويعتزل الحيض المصلى. قال ناولين الخمرة، قالت إني حائض. قال حيضتك ليست في يدك، ولذلك هي لم تدخل، هي أعطت بيدها. بيّن لها أن الجزء في هذا في هذه المسألة لا يأخذ حكم الكل، وكأنها قالت تعلمت منك أن الحائض تدخل المسجد، إني حائض. قال حيضتك ليست بيدك، يعني مد يدك هكذا ليس دخولا. فهذه دلالة أنها تعلم مسبقا على حرمة دخول المسجد. لما قال ابن الخطاب من هذا، لما يخرج، لما هو خارج المسجد، لأبي موسى الأشعري، أجنب هو؟ أكان جنبا؟ قال له لا، إنما هو نصراني. قال ولما تستعمل النصراني؟ لكن هنا سؤال عمر بن الخطاب، جنب لا يدخل المسجد، أنه جنب إلا عابر سبيل. فهذه أيضا فيها دلالات كثيرة جدا على حرمة دخول المسجد. والشبهة التي يتعلقون بها شبه كلها واهية، منها حديث المرأة كانت تقوم المسجد، وأن الأصل عدم المنع. الأصل جاءني الناقل وانتهى الأمر، الأصل جاءني الناقل الذي ينقلني من الأصل إلى غيره، فالحكم هنا تغير وتبدل. المرأة كانت تقوم المسجد، يعتبر الحديث الاحتمالات، كانت تخرج عندما تكون حائضا، كانت امرأة كبيرة السن يائسة، يعني كانت جاهلة على متى عائشة، وانتهى الموضوع. احتمالات تعتريها كثيرة جدا، فكيف نترك المحكم ليه المحتمل أو الذي هو أقل احتمالا من هذا الاحتمال؟ فلذلك ابن حزم حقا خالف الأئمة الأربعة في مسألة دخول المسجد، حالة كونها حائضا أو حالة كونه جنبا. وأيضا يا شيخ، أنا يعني نصرة لاستدلالك ويعني أردك لحديث أنه كانت المرأة تقوم المسجد، فإن القاعدة الأصولية تقول إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال ممتاز سقط به. أي نعم، هذا هو، هذا الذي نقول به. فلذلك سميناه شبهة ما سميناه دليلا. ممتاز سميناه شبهة ما سميناه دليلا. فإذا عندنا هنا الأدلة واضحة جدا جلية في حرمة دخول المرأة المسجد وحالة كونها حائضا، منعها من المصلى، فلا أن يمنعها من المسجد من باب أولى، وهذا قياس جلي في هذا الباب. نعم، فهذه أيضا ابن حزم يقول بها ويخالف الأئمة فيها. وأيضا ابن حزم يقول أيضا في مسألة الاستمناء لا ينقض الصيام، وهذا عند ابن حزم طبعا له أصل صراحة، عشان نتكلم في المخالفة في هذا الباب، عنده أصل في هذا الباب، أنه تعرفون فقهيا المسألة اختلف فيها العلماء أيضا، منهم من يقول بالكفارة، من يقول بإبطال الصيام مع الإمساك والقضاء، ومنهم من قال طبعا عن حزم أنه يتم صومه ولا شيء عليه. المسألة مخرجة على الاختلاف في التأصيل، والاختلاف في التأصيل هنا سترجع إلى موافقة ابن حزم للتأصيل الذي تكلمنا عنه، والجمهور على الاستنباط. هو طبعا ابن حزم لا يخالف بأن الأدلة لابد أن تستنبط والأحكام تستنبط من الأدلة، لكن هو يخالفهم أيضا في طريقة الاستنباط، يعني ترى مفهوم مخالفة لا يقول به ابن حزم، وهذا أصل عند الجمهور خلاف الحنفية في هذا الباب، وتراه يعني فيه ما فيه على مسائل كثيرة في هذا الباب. حديث إسماعيل بن عياش حديثه محتمل، إسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين، قوي في الشاميين، يعني غاية أمره أنه يضعف في الحجازيين، ولم يقل أنه ضعيف بمرة، قد يحفظ. وهذا وهذه الحديث منها تقريته سهلة جدا في هذا الباب. وهذا قال الشيخ أحمد شاكر، قال ما غايته وش غايته على ما قال البخاري، ويضبط حديث أهل الشام دون أهل الحجاز. الغرض المقصود بأن مسألة الصيام قال مخرجة على التأصيل العام. وش التأصيل العام؟ التأصيل العام يقول ابن حزم لا دليل من كتاب ولا من سنة على مسألة حرمة الاستمناء. طبعا هذه رواية عن أحمد أيضا، كنت سمعت كلاما يعني عريبا يوضع يكتب بماء العين من الشيخ ابن باز. كان أخ بيسأله رحمة الله عليه من مجدد لهذه الأمة أمر دينها، قال له الاستمناء قال حرام. وطبعا هو عندهم الأدلة في ذلك استنباطية، ليس ما في دليل صريح، كل دليل جاء مرفوع كله موضوع، مرفوع على نفس الوزن موضوع. في قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الجمهور يأخذون بقول فمن ابتغى وراء ذلك، وهذا المستمني مبتغٍ وراء ذلك. وطبعا المسألة لا يمكن أن يقال بأنها محكمة، والاستنباط في ذلك وارد، ووارد عليه أيضا أن يرد عليه الرد في هذا الباب. هو لدي بحث خاص والحمد لله مطبوع، هو يعني كان كتيب لكن في بحث حديثي فقهي، وهو تيسير أحكام الحيض للنساء، موجود بديف أعتقد الإخوة ممكن في المجموعة يأخذونه من المشرفين. الحاصل أنه يقول ما في دليل الكتاب، طيب وش الحديث؟ إما أيضا يحتجون بقوله يا معشر شام من استعرق منه الباءة فليتزوج، فقال فإنه أحسن حظ أو أحسن الفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقالوا النبي لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فالأيسر أن يرشده إلى هذا الجائز الذي تقول عنه ابن حزم الاستمناء، لكنه أرشده للأشق هو الصوم. وحتى في الصوم لا يكسر الشهوة في أول أمره، لابد من الاستمرار الشديد الكثير حتى يكسر. فإذا إذا المسألة مخرجة على مسألة هل هو أصالة في نفسه على الجواز أم على المنع. وابن حزم خالف الجمهور وقال بالجواز في هذا الباب، وقال لم نجد لا كتاب ولا سنة ولا يعني إجماع يمنع هذا الباب. فإن كان جائزا يبقى إذن الجائز لا يؤثر على الصوم، وحتى لو حصل الإنزال، يعني هو الاستمناء يكون استمناء إلا بالإنزال، يعني الاستمناء لا يسمى استمناء إلا بالإنزال، فيقول الإنزال لا يؤثر على الصوم فيتم صومه. وخالف بذلك الأئمة الأربعة فيما تبنى في هذه المسألة. وهناك مسائل أخرى أيضا قد خالف فيها الأئمة الأربعة، لا يأتي إن شاء الله في الانفرادات التي سنبينها أنها خاصة بالإمام ابن حزم واختيار ابن حزم للمسائل الفقهية، هل يعتد به أو لا يعتد به، هل هذا من الأئمة الذين لابد يؤخذ بقولهم أم لا. كما أنه أيضا في هذا الباب يخالف الأئمة في الاستنباط، مناهج الاستنباط، كما قلت هو لا يأخذ بمسألة القياس، ولا يأخذ أيضا بقول الصاحب، ولا يأخذ أيضا بمفهوم المخالفة والمصالح وغير ذلك، فإنه لا يأخذ بذلك. فمنهج الفقه عند داود الزهري أو عند ابن حزم يخالف منهج التأصيل عند الأئمة الإسلام، إما الأربعة وإما الثلاثة، فهو يخالفهم. والحق أن تقوية المذهب الظاهري على أنه يأخذ بظواهر النصوص هذه قوة في حد ذاتها، هذه قوة في حد ذاتها، ولكن نحتاج فيها بعد ذلك إلى بيان ما يمكن أن نقوله من أن هل الظاهر دون الاستنباط يكون من القوة بمكان حتى نجعله يقف أمام الأئمة الأربعة، وأنه لو اتفق العلماء يعني وخالفهم نطرح قوله أو نأخذ بقوله. هذا سيأتي من أصول المذهب الظاهري. الظاهري أسسه سليمان داود بن علي الذي كان صاحبا للإمام الشافعي نعم البغدادي منزلا الأصفهاني نسبا، ولد سنة 200 هجريا وقيل 202، فلم يكن هذا المذهب أو المنهج معروفا عند السلف. كان الأمر على خلافه، قال الإمام الشاطبي. ومن هنا ذم بعض العلماء رأي داود الظاهري وقال إنها بدعة بعد المئتين. وأنت ترى أنا أتمسك بهذه وأعض عليها بالنواجذ. ليش؟ ليش هذه تفيدنا جدا جدا جدا؟ لأن نقول يعني أن الأصل العلم في المتقدمين كما قلنا، لكن الحق أننا نقول يعني حتى الذم قالوا هذه بدعة بعد المئتين. شوف يبدعون أنه ما كان معروفا قبل المئتين، لكن نحن نقول قرون الخيرية هو أصل علم المتقدمين، القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هؤلاء من فوق سبع سماوات، وهو يقول بأن الله جل في علاه يعني زكى هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثة، والرابع مختلف فيه في الروايات، والرابع مختلف فيه. طبعا أنا لا أريد أرد يعني أو أريد عليكم موارد العقيدة، لأنه فيها صراحة اختراب وكلام شديد، ونحن لا نسكت. يعني قلنا أيضا يعني ليته كان ظاهريا في العقيدة وكان مستنبطا في الفقه، عكس الأمر، ولذلك كان مؤولا في الصفات. يعني ابن حزم كان معتزلي الفكر على غالب ما هو فيه، يعني فيه شيء من التجهم أيضا، فالله المستعان. وداود بن علي هو صاحب الشافعي، هو أول من أظهر القول بالظاهر، ولذلك الخطيب البغدادي قال أول من أظهر انتحال الظاهر ونفي القياس في الأحكام قولا واضطر إليه فعلا فسماه دليلا، وهو قد أنكر القياس جملة وتفصيلا، وبذلك خالف إجماع فقهاء الأمصار الذين يقولون بأن مدارك الأحكام كما قال الشافعي نص ومعنى، المعنى طبعا القياس يطفي في ذلك. وكان صراحة الأئمة يبدعونه في القول الذي يقوله بجواز مس المرأة الحائض القرآن وقراءة القرآن، كانوا يبدعونه. ولذلك أنا ما أدري الانتشار كالنار في الهشيم عند النساء في زماننا الآن، يعني وافق هواها المسألة، مش علميا عند النساء، وافق هواهن فأسرعنا في الفتوى إسراعا، يعني كالذي يأكل الحلوى ويشرب الماء البارد. كلام شيخ الإسلام تيمية شيخنا في الموضوع، في القراءة ولا في الدخول؟ في الدخول هو يمنع، هو يمنع الدخول، لكن في القراءة يقول بقول مالك في مس المصحف بحائل. ماشي، هو بيتكلم على مس المصحف بحائل في هذا الباب، هو يقول ما دمنا قد أبحنا لها القراءة فوسيلة القراءة المس، فمعنى ذلك أنه لما يقول بحائل ده معناه أنه يقول بالمنع. هو الآن ما دام قد استخدم الحائل يبقى هو يقول ممتاز، يعني اللي أنا أقصده هو بحث لها عن مخرج، إذا ليس مخالفة لما نقول ونتبنى. طب النساء تفتي في زماننا أن يجوز المس بحائل بغير حائل؟ والله ولا أنا النساء دول لو أنا بيدي عصا لكسرت العصا عليهم يعني يعني. والمشكلة الذي يذيبك أن الذي يصارع في ذلك أصحاب المراكز والقراءات. أنا أحترم جدا النساء من أكثر المكلفين إسراعا في القراءات والحفظ، يعني الحمد لله يعني لهن ولله الحمد منا يعني على الأقل تقدم في هذا الباب، فعني فتصعق المرأة أن يقال لها لا، يعني المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. أنا في امرأة يدعت على نفسها بعد ما أنا خلاص أنا مش شفطت وشا قتلتها، لأن هي سمعت صراحة وراحت استغاثت لا أقول لك الأسماء، قالت له أنا معاه واللي بيقوله كله صح وموافق على كل الفتوى بس يسكت. لأن أنا لما امرأة تسمع فتوى أنه قالت المرأة الحائض تقرأ القرآن تتبجح بجاحة بلغت الوقاحة فتقول بلاش كلام فارغ، استغفر الله. هو بقى دي بجاحة بلغت الوقاحة، فالمهم بقى هي الآن تعرف راحت تقبل يدي كل واحد تعرفه من أجل مشايخ والدعاء. أنا رجعت عما قلت، استغفر الله، أنا أتوب، قلت حتى لو تابت عشان تكون عبرة لغيرها. ليش؟ لأنه يعني لا تعرف حضرتك لو قالت يعني أنت تتنطع، طب الشيخ الألباني بيقول يعني حجت بقى كل العلماء، فاهمني؟ ما استنقصت كلام الفقهاء الكبار، وطبعا انا لا يمكن اتصور انها تستنقص الادله لان هي ما تعرفش عن الادله شيء. لكن انت لما تكلمك انا بقول لك الائمه الاربعه قالوا وانت تقول ما كان فارغ، والائمه الاربعه يبقى لن يستوي لنا احد ولن يستقيم في سمائنا شمس، يعني لا يمكن ان نرى شمسا في سماء زماننا. فكانت تحتاج الى التاديب فادبتها تاديبا حتى ماتت. فالحاصل انا بقول لحضرتك نعم انا بقول لحضرتك لما تقول لي فيها خلاف يعني حضرتك لما تيجي لي دلوقتي وتخالفني وتقول لي الخلاف ورد ليس لمثلي ان اقول لك لم يرد وهقول لك الساحه بيني وبينك في النقاش قنعت فالحمد لله ما قنعت ما زال الخلاف موجودا بيني وبينك وعندي الادله وعندك الادله فاهمني حضرتك طيب هذا هو فانا بقول ابن تيميه لما يقول بان اتمس بحائل او بقلم تفر بقلم هو يجعل لها مخرجا من المس اذا هو يقول المس ايش يعني المنع من المس يقول به صحيح ولا لا فهو يوافق صحيح. هو نعم هو يوافق لا يخالف لكنه يبحث عن مخرج لها في هذا الباب لا سيما وان المراه تحتاج الى ذلك وتعلمون ولا يخفى لامثالكم ان الحيض غير الجنابه يعني لو قلنا بالتشديد على الجنوب لانه في لحظه ينهي المساله اما الحيض ليس بيدها ليس بيدها لا سيما وناس نعم تقعد مده لا تراجع احنا اتيناها بالمخارج بالكتابه بالقراءه بدون الصوت بالسماع كل ذلك يثبت الحفظ للمرأة لكن عدوا هذا القول بدعة من الإمام ابن حزم في طبعا في زمانه ولكن هو ليس بدعة حقا يعني الرجل يقول إن عندكم من أثارة من علم فأتوا بها وكانت المسألة على الاستنباط وليس على التصريح في هذا الباب أنا عندي مسألة أخرى مهمة جدا أن ابن السبكي نقل كلام العلماء في خلاف أهل الظاهر للأئمة الأربعة والعلماء الأمصار فقالوا خلافهم معتبر في كل أحوالهم أناس يتكلمون بعلم قال الله قال الرسول وتعلمون أنه الذي أوقف المد المالكي في المغرب العربي هو ابن حزم ونشر المذهب الظاهري وجعل الناس على قناعة تامة بقوله وكان قوي الحجة ومتين العلم يعني واسع الحفظ أديب شاعر عالم فصيح أصولي محدث لغوي الفقه عنده كالماء أوقف المد المالكي في المغرب طبعا فكانت الحروب بينه وبين المالكية قوية جدا وكان الذي استطاع أن يقف أمامه فقط أنا أقول يقف مش أوقفه ما يستطيع يقف أمامه فقط هو الإمام الباجي عندما حدث المناظرة العظيمة بينهما فقالوا هنا إذا خالف يعتبر بقولهم وطبعا أنا أدين الله بالوسط يعني وهذا كلام صحيح لأنه معنى أنه طرح كلام ابن حزم طرحا تاما وأن الإجماع بخلافه بغيره ولو خالف لا يعتد هذه جناية على تراث إسلامي قد أقر به المتأخرون قبل أن يقر به المتقدمون قبل أن يقر به المتأخرون وأنا نقلت لكم الأسبوع الماضي في الكلام على ابن حزم وأن الإمام العلم عز الدين بن عبد السلام وهو يبين أنه لم يولد مثل ابن حزم وبيقول بأن التمسك بالمحلة هذا من أمت الكتب التي كتبت في الفقه يقول لم أرى مثل المحلة والمغني لابن قدامة الذهبي فقط عقب عليه بأنه قال لو أخذ السنن الكبرى للبيهقي وأيضا التمهيد لعبد البر لابن عبد البر كان من أعلم الناس بل هو أعلم الناس فأن يطرح صرح عظيم من تراث الإسلامي في هذا الباب وأيضا أصحاب المذهبية بالغلو يفعلون ذلك يطرح طرحا تاما هذا جهل مركب أيضا وهذه جناية على تراث إسلامنا جناية لكننا في انفراداتي في شذوذاتي في أخطائي تلقى وتطرح ولا يعمل بها لكن الرجل واسع العلم كتاب المحلة هذا كتاب يعني سأبين لكم من بعض المسائل فيه تقتل رجل ليس بالهين في هذا الباب والثاني أنه لا يعتد بخلافه مطلقا وهذا طبعا تمنى بعض الشافعية منهم الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني وأيضا إمام الحرميني وطبعا القاضي أبو بكر البقلاني أو غيره يقول بأنهم ليسوا من العلماء أصلا دول مش من علماء الأمة أصلا هذا جناية صراحة ترد عليهم قال أبو بكر قال وكل من أصحاب الشافعي وهذا عجيب جدا مع أنه المفروض داود الظاهري يعني كان تلميذ الشافعي ولذلك كان لسان ابن حزم أخف على الشافعية من الملكية بسبب هذا الود والوفاء لكن أبو بكر قال أصحاب الظاهر ليسوا من علماء الشريعة إنما هم نقله إن ظهرت الثقة هنا أيضا يأتيك الأمر هو على الكلام على المقلدة، يقول هم نقلة نقلة، يعني مش عارف استنباط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ربحام الفقه إلى من هو أفقه منه. وقال ربحام الفقه ليس بفقيه، هو هنا يقول بأنهم ليسوا بفقهاء، وطبعا هذه جناية صراحة لا تقبل من أبي بكر. الثالث والثالث فيها أن خلافهم معتد به ومناف الإجماع عند وجوده إن كان خلافهم في غير القياس. شوفوا انظروا هنا العدل في القول، وهذا الذي أتبناه أدين الله به، خلافهم معتد به لأنهم علماء ولهم تراث ودون نقلة حديث، يعني العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، من العلم نصبغ للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. شوف هنا عندما يقال لا نشيخ قال أن الأدلة على الحرمة، تقول المعلمة قالت المعلمة قالت يجوز، يبقى يتسكت ويتسمع بكلام المعلمة وانتهى الموضوع. المفروض المفروض كل إنسان يحترم التخصص الذي هو فيه وفنه ولا يتعدى حتى لا يخلط، وده اللي بيحدث في كثير من مراكز التحفيظ كلها على هذا الباب. الله المستعان. عامة إذا خلافهم يعتد به وينخرم الإجماع به إن كان في غير القياس، لأن نفيهم للقياس غير مقبول عند العلماء بحال من الأحوال. الوقت يسرقني وأنا كفاية المسائل التي موجودة في الكتاب أنا أجهزها لكم، ماذا أفعل؟ أنا أريد أن يعني أختصر جدا قدر الإمكان، لأن أنا نأخذ أصول مذهب الظاهرية نتكلم عنه بشيء يسير، وبعد ذلك نأخذ طريقة الاستنباط عند ابن حزم لأنه هو الذي أعلن مذهب الظاهرية، هو الذي يعني قد أظهره جدا في هذا الباب. طيب أصول مذهب الظاهرية ما هي أصول؟ كل مذهب له أصول. أنا أقول لك إذا أردت أن تباين بين المذاهب وأن تعلم يعني قوة المذهب من ضعف المذهب عليك بشيء أصيل، وهذا الشيء الأصيل هو النظر إلى أصول المذهب. أصول المذهب تنبئك بالمذهب. لما؟ لأنه أئمة المذهب يستنبطون الأحكام على أصولهم، أئمة المذهب يستنبطون الأحكام على أصولهم، وكلما كانت الأصول أصول المذهب قوية كلما كان المذهب أقوى. ولذلك طبعا أهل المغرب العربي يسامحونني في الفيس، طبعا ممكن الهجوم علي يكون ضاري، لكننا هم يعلمون أننا العلم والدليل هو الذي هو قائدنا. يعني ضعف المذهب المالكي بسبب كثير من أصوله المخالفة، يعني الإمام مالك وهذا عجب عجاب لا يأخذ بحديث الأحاد عند المعارضة للقرآن، لا يأخذ بحديث الأحاد، يطرح حديث الأحاد عند المعارضة للقرآن على تفصيل طبعا أصوليا، يعني مهما ذهب وجاءوا لن يخرجوا عن هذا الإطار. وأيضا مسألة إجماع أهل المدينة، يعني عمل أهل المدينة جعله إجماعا ويجعل لا يجوز مخالفة عمل أهل المدينة، وذلك رد أحاديث كثيرة سبب هذا الباب كما قلنا، ورد حديث حديث البيعان بالخير ما لم يتفرقا، وعلى غير ذلك مذهب المالكية يرون بأنه جواز أكل الأسد الفهد أي ذناب يؤكل عنده، حديث أصلا مخالف لمحكمات القرآن في قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا غير الله به. فأنت ترى هذا الباب في هذه المسألة الأصول المذهب تضعيفه، أصول المذهب الحنفية أشد وأنكى، أقوى الأصول أصول الشافعية وبعدها أصول الحنابلة. الغرض المقصود لكل مذهب أصول تتعرف عليه أنه بهذه الأصول ينبئك طريقة الاستنباط، استنباط الأحكام من الأدلة. من أهم أصول طبعا كما قلنا بأن ابن حزم لا يعتد بالتقليد ويطرحه ويذمه، والتقليد مذموم لكنه لا يطرح بحال من الأحوال، لا يطرح، وهذا خطأ مبين أيضا. وهو من أهم أصول الظاهرية الأخذ بظواهر القرآن، وطبعا الأخذ بظواهر القرآن يعني وقف مع الظاهر، فالأخذ بظواهر القرآن وظاهر السنة، يعني الأخذ بظواهر القرآن وظاهر السنة، وهذا يعني أوقعه أيضا في شذوذات لا يمكن أن تقبل، لا يمكن أن تقبل. يعني أنت لما تقول يقول الله تعالى: وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يقول الحرمة على الأف بس فقط، التأفيف غيرها من الزجر والضرب وغير ذلك غير ممنوع. القرآن وقف على ذلك، مع أنه داود الظاهري قيل له قيل بأنه يأخذ بالقياس الجلي فيرد الخفي فقط، هذا في نظر، لكن ابن حزم هو البارع في هذا الباب والمؤصل له والراد والمجيب عن الذين يأخذون بالقياس، يعني يمنع القياس كلية، يمنع القياس كلية. فيأخذ بظاهر القرآن، والحق أن ظاهر القرآن أيضا في هذا الباب قد يكون حمالا، وإلا فلما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبجنا للناس ما نزل إليهم. ومن أصوله الأخذ بالسنة، وهذا صحيح، وهذا يعني صحيح أنهم كتلة علمه الآن يأخذ بالسنة. والإمام ابن حزم في مسألة السنة يقول السنة سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، على تقسيم من هذا، على تقسيم من يقول بأن السنة سنة جاءت عن النبي قولا، وجاءت عن النبي فعلا، وجاءت عن النبي إقرارا. يعني السنة ثلاثة أقسام، قولية فعلية تقريرية، وهذا على تقسيم من الدكاترة. هذا يا شيخ تأصيل الأصوليين، قول الأصوليون هذا. نعم، ليس تأصيل الحديث، هو تأصيل الأصول الأصولي. نعم ليش؟ لأنه الأصول يقول السنة ما أسند للنبي من قول أو فعل أو تقرير، ويقف عند هذا لأن القواعد الكلية هو الذي ينشغل بها. أما المحدث لا، كليات أمر النبي ينشغل بها المحدث، ما أسند على النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، طبعا على غرار السنة عند أهل العقائد أنها خلاف البدعة. هذا التأصيل العام، وهو يوافق جميع الأصوليين في هذا الباب، وأيضا يعني قد يوافق جمهور الأصوليين بأنه يرى أن القول فقط هو الذي على الوجوب، أما التقرير والفعل فهو على الاستحباب أو القدوة والأسوة، لكن في رسول الله أسوة حسنة. لذلك لا أحد يعترض علينا بأن ابن حزم قال بأن الاضطجاع في بعد رغيبة الفجر واجب، وهو شرط في صحة الصلاة، على أن هذا فعل، وهو من أصوله أن الفعل مستحب ليس بواجب، صحيح؟ الرد على ذلك أنه لا، هو جاء حديث عن أبي هريرة، فحديث ضعيف جدا، جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى رغيبة الفجر فليضجع، لم أمر، فقال لا، ده من قول النبي ولم الأمر على، والأمر على الوجوب، إذن يجب الاضطجاع بعد صلاة الفجر، وخالف بذلك الأئمة الأربعة وعد العلماء هذا أيضا منه شذوذ، بل الأشذ من ذلك أنه قال صحة الصلاة مرهونة بالاضطجاع، والمعنى الذي لم يضجع فصلاته باطلة. هذا أمر جلل عجب العجاب لما تسمع ذلك من الإمام ابن حزم، يجعل شرطا في صحة الصلاة، مبالغة فيها بأسوة الحسنة. وطريقة الاستنباط عنده في هذا الباب هو الكلام على الوقوف للأوامر والنواهي وينظر فيها. شوفوا، هو موافق لجماهير الأصوليين وخالف جماهير الفقهاء، وأنا ما زلت أتعجب من المخالفة وما أدري ماذا أفعل. أقف مع ابن حزم، أين وجه موافقة مع الأصوليين بالنسبة للسنة ولا الأمر والنواهي؟ الأوامر والنواهي. ووافق الأصوليين بأن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، وهذا هو الصحيح. طيب يا شيخ، بس اسمعني بس، وافق ولا ما وافق الآن؟ وافق خلاص. عند التطبيق خالف جماهير الفقهاء، وطبعا التطبيق هياخذ منا أمثلة والأدل ومش عارف ماذا أفعل معك، وأنا أموت إلا ما أتي بالأمثلة المعضدة لهذا الباب حتى يكون تطبيق عملي أصولي لطلبة العلم، لأنه الممارس للعلم غير الناقل للعلم، فلا بد أن تكون ممارسة. نموت معك يا شيخ. طيب إن شاء الله. أقول هو إيش فعل؟ قال ظهر أمر الوجوب فكل أمر يأتيه على الوجوب، وتعلمون أن الأصوليين بقى هنا عند التفصيل يقولون الأمر أمر للوجوب، أمر استحباب، أمر أيضا أمر إرشاد. أمر الإرشاد ده ضابطه، لأن كثير أيضا من الإخوة يخفى عليهم هذا الباب، الأمر يكون أمرا إرشاديا إن كان في أمر دنيوي فيبقى إرشادي، إن كان في التعبد هو أمر استحباب إذا صرفه الصارف، ويكون ظاهر أمر الوجوب. هنا الكلام عند العلماء هنا إيش اللي فيه؟ اللي فيه عندهم مسألة معينة، وهي مسألة الاعتبار الصرف، يعني التأصيل الجميع وافقوا على التأصيل واتفقوا على التأصيل، لكن عند المخالفة خالفوا عند إيش؟ التطبيق. مخالفة التطبيق وش هي؟ مخالفة التطبيق كما قال العلماء، مخالفة التطبيق في هذا الباب اعتدوا بالصرف أو لا اعتدوا بالصرف. ترى مثلا ابن حزم قال قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، فقال بوجوب الإشهاد على على على البيع. وطبعا أيضا يستأنس بالنظر بأن الإشهاد في البيع ضمان للحق، وعدم الإشهاد والإشهاد وسيلة لإيش؟ وسيلة لضياع الحق، مفهوم الكلام؟ لكن الجمهور يخالفونه ويقولون بأن الله تعالى قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمنت، قد نقول آكد ما يكون الإشهاد لكن ليس بواجب. فابن حزم يقول بالوجوب هنا، يعني يقول العمرة فرض كالحج، وهذا وافق الشافعية والحنابلة وافق ابن حزم في ذلك، وهو هنا على التأصيل. العجيب أنه قال، وطبعا هذه كلها مسائل سنبينها الإفرادات له، سنبينها لكم تفصيلا، يعني قال بأن الزواج للمستطيع واجب. شوف بقى التباين بين الشافعية وبين ابن حزم. الشافعية لا يرون الزواج أصلا عبادة، ما يدخلش في العبادات، يرون ذلك. وصراحة ما أدري، يعني هذا عجيب جدا من الشافعية أيضا، عجيب جدا. وإلا فالنبي أمر، وأيضا يعني لا لا. هذا القول الشيخ للشافعية عموما أو قول المازني رحمة الله عليه؟ المزني تقصد؟ نعم هو الحق هو قول الشافعية، والشافعية يرون أن، ولذلك يرون أن الذي يخلو للعبادة أولى له من النكاح. لا يقولون رهبنا، ولكن يقولون إن كان ضعيف الشهوة وأنه ما يحتاج للنساء كثيرا أولى به أن ينشغل بعبادة ربي ولا يتزوج. هذا كلام بعيد. هذا الشيخ يقوله عند الحنابلة. بس أنتم لا تقولون أنه ليس بعبادة، هذه ده الفارق. فالحق أن نقول لأنه عبادة النكاح. نعم، فالحاصل جاء الأمر به، وهذا حال النبي، رجل حال النبي، والله لا يختار للنبي إلا الأكمل، يعني الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل. أحسنت الظاهر النص هنا. أنت بهذا أجهزت على الأمر، لأنه قال هذه سنتي فأعرض عن سنتي فليس مني، قال وأتزوج النساء وهذه سنتي فانتهى. فهم يقولون سنة عادة ليست سنة عبادة، يعني هم يخرجون بمخرج ضعيف جدا، سنة عادة لا عبادة، هذا بعيد جدا عن الصواب. ليس مني. أحسنت. كيف يوجهون يا شيخ قول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية؟ يقولون خاص، وقد يقولون أصلا التعميم على التعميم، لكنهم يقولون خاص بالأنبياء. فقلنا الخاص العدة، مش الخاص أصل النكاح، الخاص العدة، لأن سليمان عليه السلام كان عنده ألف محظية وقال لا تفن على 100 امرأة حرائر، فهم كيف؟ وده حال الأنبياء. يقال أن الحسن حصن 1000 امرأة، وأيضا علي بن أبي طالب واطئ 400 امرأة، يعني والمغيرة بن شعبة. أنا أتكلم عن الحسن بن علي، نعم أحصن 1000 امرأة. هذه عشان أتكلم حق، هذه أكمل الأحوال. لكن عدت عندنا الآن سبة لجهلنا المركب ولضعف عزنا بديننا، فعدت سبة، فيسبون من يكون كذلك أو يحيي هذه السنة. مشكلة كبيرة، نحن في واقع وجب تغييره، لكن تغييره لابد أن يكون بالروية وبالكتاب والسنة وأيضا بالدراية، لأنه التغريب قوي جدا كالتيار الجارف. لكن هذا التغريب نحن نفرح به على تعاستنا به وحزننا، نفرح به جدا، لأن من السنة الكونية التي وردناها من أول القرون الأولى إلى يوم الناس هذا أن خمول الحق لابد من دفعه، ولا يندفع إلا بقوة الباطل. فلما يقوى الباطل يتقوى الحق، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهل أيضا يا شيخ من الأمثلة التي خالف فيها العلماء ابن حزم رحمة الله عليهم مسألة الطواف بين الصفا والمروة؟ نعم الجري هو يقول استعاري النساء، قال استعاري النساء، قال أن ويحتج النساء شقاق الرجال النساء شقاق الرجال في الأحكام، لكن كلمات في وجوه مذاهب يقولون بذلك أيضا. يعني السعي بين الصفا والمروة يعني جليا، ما هو هذا السعي بين الميلين الأخضرين اللي هو بطن الوادي؟ لا لا لا كل السعي يا شيخ كل السعي. لا هو شذ في أمر آخر في السعي، بيقول أن من الصفا للمروة واحد، ومن المروة للصفا من الصفا والمروة واحد، ما يكونش اثنين، يعني تذهب من الصفا إلى المروة والمروة للصفا واحد، تعود واحد يعني تف 14 لغاية ما هيقنطوا عليه وده هو في قبره، ممكن الجميع سيصفون صفا بالقنوط دائما عليه يعني رحمه الله رحمه الله. هذه مشكلة كبيرة، فهذا طبعا الذي يعد فيه هو أصلا أيضا أوجب الأكل باليمين وأوجب التسمية وأيضا حرم الكفت في الصلاة وأوجب السترة وحرم الأكل بالشمال وشرب الشمال والأخذ بالشمال والعطاء بالشمال. كل ذلك أنا لا أتعجب من مخالفتي لهم، لأن الأدلة معه موجودة. قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ابحث عن الصرف لن تجد صارفا قط. أنا سأقول لك الصارف الذي يقول به الأئمة الأربعة، لكن ابحث عن الصارف دونكم خرط القتال. وحديث المؤمن يأكل بيمينه يشرب بيمينه والشيطان يأكل بشماله يشرب بشماله. ده هو بيعتد بيقول لا تأكل بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالكم بشمالك. والعطاء قال لا تعطي بشمالك ولا تأخذ بشمالك فإن الشيطان يأخذ بشمالي ويعطي ويعطي بشمالك. عايز أقول إن هو له وجهة في التحريم بهذه الحديث. ليست وجهة، دي قوة قوة قوة. وأقول ابحثوا لو أردتم تكليفا، أنهم يلزموني بالتكليف وأنا لا ألزم الطلبة بالتكليف، أنا ألزم الطلبة بالممارسة والمذاكرة. لو أردتم ائتوني بالأدلة على الصوارف، لن تجدوا إلا ما أقول لكم الآن في الصارف عند الأئمة الأربعة في هذه الواجبات كيف صارت مستحبات عند الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يرون أن الأكل باليمين سنة مستحبة ليس بواجب، والأكل بالشمال على الكراهة، ويرون بأن التسمية أيضا سنة. الصوارف عندهم أن هذه هيئات وليست عبادات، يعني قالوا لا مدخل في العبادة في الأكل بين ولا بالشمال، ليس الأمر تعبدي ولكنه أمر زينة، فهو على الهيئة. تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بالشمال بالشيطان. هو هذا هو هذا هو هذا يردوكم. طيب حقا أنا إلى الآن لولا هيبتي للأئمة الأربعة لضربت بالقول عرض الحائط، لكن أنا بقول الحمد لله الأكل باليمين واجب، أنا بقول ذلك، لكن طبعا ما أستطيع ما في أي شيء. يعني أصلا لما يقول لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشماله، طبعا إحنا لا نصح نستدل بأنه قال لا استطعت فشلت يمينه، لأن كان الدعاء مش للأكل بالشمال، الأكل الدعاء للكبر، لأن النبي قال له ماذا تفعل كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت لأنه كذاب لا استطعت، قال ما قالها إلا كبرا فشلت يمينه. لا يستدل بهذا لأنه خارج النزاع. إيه يعتبر شبه نص في الموضوع شكله هذا الحديث؟ لا خارج النزاع. لا هذا الحديث أنا بتكلم على الحديث لا تأكله. لا تأكله بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله، هذا ولذلك أنا أقول حرمة الأكل بالشمال، أنا بدين الله بذلك، لكن أقول لك طرح أقوال الأئمة الأربعة في وعورة شديدة جدا جدا جدا، فهمني في وعورة شديدة، لكن الدليل حاكم، ولا أحد يأتيني ويقول لي إن هم أعلم وأحكم نعم أعلم وأحكم هناك من أعلم منهم، الفقهاء السبع أعلم منهم. وبعدين إحنا يعني لما تجيلي تقول لي الشافعي بيقول بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا الشافعي كله، أقول لك ابن مسعود كله قال وكم من مريد الخير لم يبلغه، قال أنتم طبعا ابن مسعود كله يقول أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب الضلالة، وابن عمر كله الأثري يقول كل بدعة ضلالة ولو رأى الناس حسن. ثم يأتيني بعد ذلك التخريج على التأصيل، يجي العز بن عبد السلام يقول لك البدعة تدور عليها الأحكام الخمسة، ده اسمه تميع لكل، يبقى ما فيش انتهى الموضوع، ما فيش بدعة على كده. صحيح. ولذلك ابن حزم كان صارما قال ما أطلت بدعة برأسها إلا هدمت سنة، فإياكم البدعة. فهنا أوجب السترة، ووجوب السترة أيضا أنا بحث فيها خاص أيضا مطبوع الله الحمد لله منه، في برضو كما قلت المباحثة حديثيا وأصوليا وأيضا فقهيا، وابن حزم كان هو الأوفق والأصح. السترة له وجه، أنا أقول بوجوب السترة، ما تموتنيش بقى كده، يعني الأدلة على وجوبها قوية ليست بالهينة صراحة. وأقول بالقطع، هم لا يقولون بالقطع أيضا، لما الأربعة يقول لا يقولون بالقطع إلا أحمد قال في مسألة على المرأة والحمار أخرجه مفيش غير الكلب فقط قال بينه يقطع، والصحيح أن الثلاثة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقطع تقطع الصلاة بينه. يا رجل ده قال له لا يقطع الشيطان عليه صلاة، يعني الشيطان معرض صلاتك إلى القطع، فما بالك بقى بالتنصيص على المرأة اللي أنت تراها تمر أمامك. أيضا يا شيخ يعني ما يؤكد هذا قالوا لكان أن يقف 40 خير هو أي نعم هذا هو صراحة شوف والقطع يا شيخ كبيرة. لا أنت عندما تدور مع الأدلة ستبيت مرتاحا ليلا، حتى ولو كنت مخطئا للاجتهاد ستبيت مرتاحا، وفي عرصات يوم القيامة لما يسألك الله جل في علاه تقول الدليل كذا واسكت، ما لكش دعوة أي شيء ثاني بعد كده، معذور عند ربك عذرا قد يعطيك ضعف الأجور لأنك أن تقول رسولك قال وتمسكت به وانتهى. طبعا لك سلف في المسألة، يعني هذا ولك سلف في المسألة في هذا الباب. وأيضا الإمام ابن حزم يحتج بمسألة يعني الإجماع، لكنه يرى أن الإجماع يقف عند الصحابة وكفى، وهذا أيضا خطأ من ابن حزم، وهذا أيضا تقاصر في مذهبي في هذا الباب، يرى الإجماع لكنه لا يرى الإجماع إلا إجماع الصحابة فقط، لأنهم عندهم الإجماع لابد من التوقيف، وهذا قاله ابن تيمية أيضا، يعني لابد لهم من مستند. وهذه وإن كانت سورة فيها دلالة طيبة لكنها ليست بالقوية، يبقى لنا أن نبدأ في الكلام على المسائل وتحرير المقام في حسن يعني تناول ابن حزم للاختيارات التي خالف فيها الأئمة، ونبين ما فيها، وهل يؤخذ باختياراته أو لا يؤخذ باختياراته، يبدأ الأمر إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لو في أي أسئلة المحاضرة القادمة شيقة يا شيخ، ربنا يجمع بنا في الجنة، حياتك ومتعنا بعلمك، الله يرضى عنك. أنا خفت أن أنت تستبيح دمي أمس على اللحية، قلت ربنا يزيدك حظ ونعمة يا رب، رضي الله عنكم. نسأل الله أن يجمع بنا في الجنة واجعلنا ممن يعمل دين الله جل في علاه. جزاكم الله عنا خيرا ورفع الله مقامكم، ونستغفر الله من الزلات والسقطات والهنات، ونسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعل عملنا خالصا، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. إن شاء الله نراكم في المحاضرة القادمة، رضي الله عنكم جميعا، نفع الله بكم الأمة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخوانا في الفيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ادوني دقائق ثلاثة خمس دقائق ونرجع إلى مدارستنا، نبدأ بآيات الأحكام ثم بالنسائي ثم بالترمذي، وبعد الإفطار يكون الدروس الأخرى بإذن الله. أعطوني بس لو عندكم أسئلة ارسلوا إلي هنا خمس دقائق وارسلوا إلي ذلك، رضي الله عنكم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقوا كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.